السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لتلك السلسلة المباركة وهي شرح وتفسير النداءات الإلهية للمؤمنين في القرآن الكريم، والتي بلغت 89 نداء، فلقاؤنا اليوم بإذن الله تعالى مع تفسير النداء 22 للمؤمنين في القرآن الكريم، وهو في سورة النساء الآية رقم 59. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سبب نزول هذه الآية الكريمة ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل في عبد الله ابن حذافة ابن قيس الأنصاري البدري، وكان به دعابة، إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية، فأمرهم يوما أن يجمعوا حطبا ويوقدوا نارا ففعلوا، ثم أمرهم أن يدخلوها محتجا عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فلم يستجيبوا له وقالوا له: إنما آمنا وأسلمنا لننجو من النار، فكيف نعذب أنفسنا بها؟ وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ذكر ذلك فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. فهذا سبب نزول هذه الآية الكريمة، أن الطاعة تكون في المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهل. طبعا هذين الحديثين اللذين ذكرناهما أو سبب نزول هذه الآية تدل على يعني وجوب، كما سيأتي في يعني فوائد النداء هذا، تفيد وجوب طاعة ولي الأمر المقصود به الأمير، وما يعني يقوم مقامه من ولي الأمر أو غير ذلك، أو يعني يجب فيه الطاعة في المعروف لا الطاعة في المعصية. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا دليل من الأدلة التي يرد بها على الخوارج الذين يخرجون على الحاكم دون بينة ودون ظهور الكفر البواح. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وأولو الأمر منكم، يعني أهل الفقه والدين، وكذا قال مجاهد وعطاء. المقصود بأولي الأمر، أولي الأمر هنا هم الحكام، ويعني الأمراء الذين لهم القوة والغلبة والسلطة على المسلمين، وطبعا يكونوا من المسلمين فلهم السمع والطاعة. فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما، المقصود يعني هنا بأولي الأمر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، المقصود بهم هم أهل الفقه والدين. وأولي الأمر منكم يعني العلماء، والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمراء أو أولي الأمر من الأمراء والعلماء. ولهذا قال تعالى: أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية. يعني أطيعوا الله في كتابه وفي أوامره، وأطيعوا الرسول في سنته بما أمر الله عز وجل طبعا. وأولي الأمر منكم إذا حكموكم وأمروكم يعني بما أنزل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بأولي الأمر، أولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما تقدم في الحديث الصحيح، إنما الطاعة في المعروف. وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال مجاهد أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه لا بد وأن يرد، يعني هذا التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، مما حكم به الكتاب والسنة ويعني شهد له بالصحة والحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. يعني هذا المقصود، إن الطاعة هي ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أي تنازع ينشأ سواء في الحياة يعني أو في الأمور الدينية أو الدنيوية على اختلافها لابد وأن ترد إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتحاكموا إليها فيما شجر بينكم. فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وقوله سبحانه وتعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرجوع إليهما أفضل، يعني في فصل النزاع وهو خير ذلك، يعني خير يعني التحاكم في ذلك والرجوع في فصل النزاع هذا خير. وأحسن تأويلا أي وأحسن عاقبة ومآلا، كما قال السدي وقال مجاهد وأحسن جزاء، وهو يعني قريب من هذا المعنى، يعني أحسن وأحسن تأويلا يعني أحسن جزاء. ولهذا أنكر الله عز وجل في الآية التي تليها على من يدعي الإيمان بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء يعني الأقدمين، وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من القوانين الوضعية التي وضعها البشر والتي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فقال الله عز وجل في الآية التي تليها ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهذه الآية من أعظم الآيات التي يعني تدل على أن التحاكم لغير الله عز وجل كفر، وتحاكم إلى الطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض. فهؤلاء يزعمون أنهم آمنوا بالله عز وجل ورسوله لكنهم يريدون أن يتحاكموا لغير الله ولغير حكم الله وغير حكم رسوله صلى الله عليه وسلم وقد أمروا أن يكفروا به، يعني الله عز وجل أمرهم أن يكفروا بالطاغوت. والطاغوت هو كما ذكرنا كل شيء يعبد ويطاع من دون الله تبارك وتعالى، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال سهل ابن عبد الله لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين ففسدت دنياهم وأخراهم. يعني طاعة السلطان والحاكم هذا من أعظم القربات، والناس ما لا يزال يعني لا يزال الناس بخير كما ذكرنا إذا عظموا السلطان وأطاعوا أمره، طبعا فيما أمر الله تبارك وتعالى وفيما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أطاع الناس أمراءهم وعلماءهم بما أمر الله عز وجل أصلح الله عز وجل دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين ويعني عصوهم فبذلك تفسدوا دنياهم وأخراهم. نذكر فصل أو فصلا في وجود طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض الكتب حافلة واختصت أو خصت بالطاعة يعني بالآيات والأحاديث التي تدل على وجود طاعة الله عز وجل ووجوب طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك نأخذ طرفا. قال الله عز وجل في سورة النساء: فلا وربك، وهذا قسم من ربنا تبارك وتعالى يقسم بنفسه سبحانه وتعالى، فقال: فلا وربك لا يؤمنون، وهذا القسم موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يعني لا يدخل الإيمان في قلوبهم إلا إذا حكموك، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، فيما شجر بينهم، يعني فيما اختلفوا فيه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، يعني بعد ما تحكم لهم يا محمد أيضا لابد وأن لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني مما قضيت من شرع الله وأمر الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك ويسلموا تسليما، يعني تسلم قلوبهم وتنقاد جوارحهم وقلوبهم لما أمرت به. هذه الآية من أعظم الآيات التي تدل على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. في سورة النساء الآية رقم 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا تأملنا هذه الآية نجد أنه لا يكفي أن يحكم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحكموا الشرع فقط، بل لا بد وألا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى الله عز وجل وقضى رسوله، وأيضا ويسلموا تسليما، يعني يرضوا من سويداء قلوبهم وتطمئن قلوبهم إلى هذا الحكم أنه حكم عادل حكم حكيم. وقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية في سورة النور يحذر الله تبارك وتعالى من خالف كل من خالف أمر الله تبارك وتعالى أن تصيبه فتنة، وكل من خالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة. والفتنة يعني المقصود بها معاني كثيرة، يقصد بها الشرك ويقصد بها كثرة الهرج والقتل والفتن والبدع وما تحمل هذه الكلمة من معاني، أو يصيبهم عذاب أليم. فإما أن تصيبهم فتنة في الدنيا يعني شرك أو بدعة أو ضلال، أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة والعياذ بالله. أيضا من بعض الآيات التي تدل على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية في سورة الأحزاب الآية رقم 36، الله عز وجل ينفي أن ينفي يعني أن يكون مؤمن أو مؤمنة أن يكون لهم الاختيار، الخيار يعني الاختيار فيما أمر الله عز وجل، ويتخيرون من الدين أو يختارون من الدين أو من الأحكام ما يشاءون. فقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، يعني لا يجب أن يكون ذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، إذا حكم الله عز وجل وقضى في أمر هو أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون لهم الخيرة يعني الاختيار، يقولون: هذا لا يليق بمجتمعنا، هذا لا يليق بعصرنا. كل هذه الترهات وهذا الكلام الذي يخرج من أفواه بعض من أفواه بعض العلمانيين ويعني المنافقين في كثير من الأحكام الشرعية، فهم يريدون أن يعني يختاروا بعض الأحكام أو بعض الأمور التي تناسب هواهم أو تناسب يعني زمنهم، فمن فعل ذلك وعصى الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله عز وجل في سورة الأحزاب أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني إلا من رفض. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا من الأحاديث التي يحفظها كثير من الناس، لأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله تبارك وتعالى. فكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني من الذي يرفض أن يدخل الجنة؟ هو الذي يعصي الله ورسوله. الذي يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قد رفض أن يدخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قالت عائشة رضي الله عنها: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء، يعني صلاة الصبح، موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث أيضا من أعظم الأحاديث التي يستدل بها على وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة الخلفاء الراشدين من بعده: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا هذا الحديث له روايات كثيرة، يعني اختلفت رواياته، فنحن نذكر يعني هذه الرواية التي رواها يعني الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم رحمه الله تعالى، وهو موجود في صحيح الجامع للشيخ الألباني. فبفضل الله تعالى هذه النداءات الإلهية اجتهدت أن لا يكون فيها يعني حديث ضعيف، فإما صحيح وإما حسن بالرجوع إلى كتب يعني السنة وتخريج الأحاديث، فالله المستعان. نسأل الله عز وجل القبول في ذلك. فكما ذكرنا أن الأدلة كثيرة على وجوب طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا نتكلم عن فصل في وجوب الاحتكام إلى الكتاب والسنة في كل ما وقع من الخلاف، فكل ما وقع فيه الخلاف بين الصحابة فمن بعدهم يجب رده إلى الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله تبارك وتعالى هو الرد إلى كتابه، وأما الرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته بعد انقطاع الوحي، فما وافقهما قبل وما خالفهما رد على قائله كائنا من كان. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أرجح الخلائق عقلا وأولاهم بالصواب، قال له: لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت، وهو صلى الله عليه وسلم لا يقول في التشريع كما هو معلوم إلا عن الله عز وجل. ولهذا لم يجب يعني اليهود في سؤالهم عن الروح، ولم يجب جابر بن عبد الله رضي الله عنه في سؤاله عن ميراث الكلالة، ولا المرأة المجادلة في سؤالها عن حكم الظهار حتى نزل القرآن بتفصيل ذلك وبيانه. يعني بعض الأمور والحوادث كانت تحدث يعني في حياته صلى الله عليه وسلم فلم يجب ويرد عليها ردا آميا يعني في نفس الوقت، لكنه كان في بعض الأمور أو الأسئلة كان ينتظر الوحي حتى ينزل الحكم والأمر من الله تبارك وتعالى. فدليل ذلك أنه لا يرد يعني من تلقاء نفسه وبهواه. فكما ذكرنا في بعض الأمور والأسئلة التي سئل فيها حينما سأله اليهود مثلا عن الروح، فيعني لم يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الجواب على سؤالهم في سورة الإسراء في الآية رقم 85 في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أيضا والجواب على سؤال جابر رضي الله عنه في ميراث الكلالة وبيان المراد منها نزلت سورة النساء في يعني آخرها في قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، إلى آخر الآية. وكان جواب أيضا سؤال المرأة المجادلة عن حكم الظهار، وهو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، نزل يعني حكم ذلك في صدر سورة المجادلة، يعني في أوائل سورة المجادلة في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، في سورة يعني المجادلة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني كان هناك أمرا في التشريع يعني لم يعرف له إجابة أو سؤال، انتظر الوحي، فدل ذلك على أنه يعني لا يتكلم من تلقاء نفسه، وإنما كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيضا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وهذا أيضا من أعظم الاستدلالات التي تدل على أو أعظم الأدلة التي تدل على أن الدين لا يؤخذ بالرأي ولا بالعقل، وإنما يؤخذ بالنصوص الشرعية الثابتة. فعلي بن أبي طالب يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. معلوم أن المسح على الخفين يكون بظاهر القدم، ظاهر يعني وش القدم من فوق، لكن إذا قست ذلك بالعقل تقول: هل أنا أمشي على ظاهر قدمي أم أمشي على باطنها؟ العقل يقول أنك تمشي على يعني الظاهر أو الواقع، أنك تمشي على قدميك، فتمشي على فالمقابل يعني النجاسات أو التراب أو الصعيد أو يعني القذارة أو غير ذلك هو يكون في بطن القدم. فلو كان الدين بالعقل والرأي فالأولى أن نمسح يعني باطن القدم لا ظاهر القدم. فعلي بن هور يقول استشهاد رائع، يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل خف أولى بالمسح من أعلى. فمن أولى، هل نمسح الباطن القدم أم ظاهر القدم؟ فقال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، والظاهر يعني وش القدم، يعني هذا المقصود. وقد أفتى أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه السائل الثقفي في المرأة التي حاضت بعد أن زارت البيت يوم النحر ألا تنفر، فقال الثقفي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيت به. يعني راح سأل عمر في هذه المرأة حاضت يوم النحر، فهذا الرجل ذهب ليسأل عمر، فعمر أفتاه بفتوى، فقال له هذا الثقفي: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاني بغير ما أفتيت به. فقام عمر إليه وضربه بالدرة. معلوم أن عمر كان الدرة يعني الصوت، يعني زي كرباط صغير كده أو جلد من جلد، الصوت يضرب به، وجمعه كلمة درر. كثير يعني من الناس يخطئ ويقول الدرة، لكن كلمة الدرة معناها أنها جوهرة. في فرق بين الدرة وبين الدرة، فكلمة الدرة جمعها درر، فالدرة يعني اللؤلؤة أو الجوهرة، لكن الدرة بكسر الدال هو الصوت يضرب به، يعني زي كرباج صغير أو جلدة كده صغيرة جمعها درر. فمعلوم أن عمر بن العاص كان غالبا ما يسير في الطريق معه درة حتى يعني يؤدب بها الناس أو إذا رأى يعني مخالفة. فلما قال هذا الرجل الثقفي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيته، يعني أنت أفتتني بغير فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إليه عمر رضي الله عنه وضربه بالدرة ويقول له: لما تستفتني في شيء قد أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن عبد العزيز: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع الناس على أن من استبنت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها، يعني يتركها لقول أحد من الناس. وقال رحمه الله: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، يعني تغيب عنه، فمهما قلت من قول وأصلت فيه عن رسول الله خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وجعل يردد هذا الكلام رحمه الله تعالى. وقال الشيخ حافظ حكمي في منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد: وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير ميل، يعني كل ما خالف الكتاب والسنة الوحيين، يعني الكتاب والسنة، فيقول: وكل ما خالف للوحيين فإنه رد يعني مردود بغير ميل، مين يعني بغير كذب، كلمة مان فلان مينا يعني كذبة أو يعني، فهو مائن يعني كذاب، وكلمة مين يعني كذب. فقال: فإنه رد بغير مين يعني بغير كذب ولا شك. وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليهما قد فرده إليهما قد وجب. وكل ما فيه الخلاف، يعني إذا حدث خلاف في مسألة، وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجب، يعني رد الخلاف واجب أن يرد إلى مقصود إليهما يعني الوحيين. فالدين إنما أتى بالنقل، النقل يعني المقصود به النصوص الشرعية وما نقل وما تواتر عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. كلمة حدس يعني الفراسة أو التخمين، أو يعني إنسان يريد أن يعني يتفزلك بالكلام، وكلمة فزلك هذه كلمة يعني موجودة في اللغة منحوتة من فذلك كان، فذلك كذلك، يعني فذلك جاي بكلمة فزلك المقصود بهذا الأمر. فالمقصود يعني من هذا الكلام إن الدين إنما يكون بالنقل وبالتواتر وبالحفظ وبالسند، ليس بالأوهام وحدس العقل، يعني التخمين والفراسة يقول دي كده وهذه كده، لا هذا الدين ليس كذلك، وإنما الدين أتى بالنقل. فلذلك دايما نقول من عقيدة أهل السنة والجماعة أن نقدم النقل على العقل. ما معنى هذه الكلمة؟ لابد من عقائد أو من عقيدة أهل السنة والجماعة هو تقديم العقل، النقل على العقل، يعني تقديم النصوص الشرعية الثابتة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة على العقل. فإذا خالف العقل النص الشرعي أو العكس يعني، فلا بد أن نقدم النقل وهو الكتاب والسنة. فالدين كما قال حافظ حكمي: فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. يعني هذه ثلاث أبيات رائعة جدا نقولها مرة أخرى. قال الشيخ حافظ حكمي: وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير ميل، وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجب. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. ويأتي أيضا قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي فرضت طاعته على من أرسله إليهم. وقوله بإذن الله قال مجاهد: أي لا يطيع أحد إلا بإذني، يعني لا يطيعه إلا من وفقه الله عز وجل. يعني وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني لابد من طاعة الرسول، وهذه الطاعة تكون بإذن الله تبارك وتعالى أيضا لمن وفق في ذلك. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يريد تعالى المقصود بهم العصاة والمذنبين، إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا رسول الله فيستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عز وجل عليهم ورحمهم وغفر لهم، ولهذا قال لوجدوا الله توابا رحيما. وقد استدل في هذه الآية بعض الجهال والضلال من الصوفية وغيرهم، احتجوا بهذه الآية واستدلوا على أنه يجوز الذهاب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغفار عند قبره والتوسل به. طبعا هذا الكلام غير مشروع ولم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين، لكن المراد بهذه الآية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعد موته. بعض الجهلة يستدلون بهذه الآية: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم، يعني لهم ذنوب ومعاصي وأرادوا أن يتوبوا، جاءوك فاستغفروا الله. جاءوك هنا يستدل بها الجهال من هؤلاء الذين ذكرنا، جاءوك يعني جاءوا عند قبرك، وهذا كلام خطأ وباطل وضد يعني أو مضاد للأدلة الشرعية، ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة، رغم أن الصحابة كانوا من يعني كانوا أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسيا واقتداء به، لكنهم لم يفعلوا ذلك بعد موته. لم يذهب أحدهم إلى قبره صلى الله عليه وسلم فيدعوه من دون الله ويستغفر يعني ويطلب المغفرة وغير ذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصود من هذه الآية: جاءوك فاستغفروك، يعني جاءوك وأنت حي يا محمد عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم كما ذكرنا. قال ابن كثير في هذه الآية: يقسم الله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهرا وباطنا، ولهذا قال: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، أي إذا حكموك يطيعونك من بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي من عمل بما أمره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما نهاه الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة، وهم الصديقون والشهداء ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون من الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم، ثم أثنى عليهم تعالى قائلا: وحسن أولئك رفيقا، يعني ما هناك أحسن رفقة من هؤلاء. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، يعني ما في نبي مريض إلا خيره الله عز وجل بين البقاء في الدنيا أم يعني الموت. وكان في شكواه، يعني في شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قبض فيه أخذته كحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير، يعني خير أن يموت أم يعني يظل حيا إلى أن يأتي أجله. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، ثلاثا قالها صلوات الله وسلامه عليه. وسبب نزول هذه الآية كما ذكرنا ثبت في صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم وفآتيه بوضوئه يعني بالماء الذي يتوضأ به. فكلمة الوضوء هو فعل الوضوء نفسه، أما الوضوء بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضأ به. قال كنت يعني قال ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، قال لي سل يعني اسأل ما شئت يعني ماذا تريد، فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك يعني ما تريد شيئا، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود يعني إذا أردت ما طلبته وسألته فأعني على نفسك بكثرة السجود يعني هذا دليل على فضل السجود وفضل الصلاة. وثبت في الصحيح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم يعني يحب أقواما وعمله يعني لا يدركه إلى هؤلاء من يعني عظيم فعالهم وتقواهم لله عز وجل وكثرة علمهم وغير ذلك لكنه يحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث يعني ما فرحوا بحديث مثل هذا الحديث أن الذي يحب رجلا أو قوما يعني كان معه وحشر معه. فمن أحب المطربين والمطربات والممثلين والممثلات والمنافقين والمنافقات حشر معه، فالمرء مع من أحب. أما من أحب الله تبارك وتعالى وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحب الصحابة رضي الله عنهم وأحب التابعين وأحب العلماء من بعد التابعين كالأئمة الأربعة وشيخ ابن تيمية وابن القيم وعلماء عصرنا، فكل هؤلاء من العلماء الأفاضل ومن الأناس الذين يعني بذلوا حياتهم وأعمارهم في طاعة الله عز وجل وفي طلب العلم وفي تعليم الناس، فمن أحب هؤلاء حشر معهم كما وعد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن أنس أنه قال إني لأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرجو أن يبعثني الله معهم وإن لم أعمل كعملهم. هذا ما تيسر من يعني تفسير هذا النداء العظيم في سورة آل عمران في سورة النساء، وهو النداء الثاني والعشرون للمؤمنين في القرآن الكريم حسب ترتيب المصحف الشريف، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.